يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. قال: والمؤمن يعرف هذا بمجرد إيمان. المؤمن ولو كان عاميا، المؤمن من حيث هو ولو كان عاميا، يعرف أن يميز بين كلام هذا المفسد أن هذا توحيد وهذا إذا لم يميز فليس بمسلم. إذا لم يميز فليس بمسلم. لماذا؟ لأنه لابد أن يتحقق به بالكفر بالطاغوت. ولا شك أن ترك الشرك بهذا المعنى داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت. فإذا لم يميز بين الشرك والتوحيد ما حصل عنده معنى لا إله إلا الله، لأن ركن لا إله إلا الله هو العلم. وإذا لم يميز دل على أن العلم عنده فاسد، تصوره فاسد، عنيد لا يكون موحدا. قال: والمؤمن ولو كان عاميا يعرف هذا بمجرد إيمانه، لأنه توحيد، والتوحيد ليس من خصائص العلماء. وما يقول بعض الناس هذا متخصص في العقيدة ويعني به ماذا؟ أن يدرس كتاب التوحيد، هذا ما عرف شيئا، ما عرف التوحيد أصلا. لماذا؟ لأنه هذا مما يستوي فيه عامة الناس وخاصته. قد يكون متخصصا في العقيدة في الرد على القدرية، في الرد مناقشة الجبرية ونحو ذلك، لا إشكال فيه، قد يحتاج هذا. عامة الناس لا يدركون هذه المسائل، لكن ما يتعلق بلا إله إلا الله ومعنى التوحيد وأنواع وأفراد الشرك بالله تعالى، هذا لابد أن يحسنه كل أحد، وإلا ما صار مسلما. والمؤمن يعرف هذا بمجرد إيمانه، ولا يختص بمعرفته أولو العلم. التوحيد ليس من خصائص العلماء، توحيد ليس من خصائص العلماء. قد تتكلم في مسائل تتعلق بالكفر بالطاغوت يقول هذا ليس من شأنك، هذا من خصائص العلماء. قل لا، كيف ليس من شأني؟ أنا موحد، لابد أن أفهم هذه المسائل إلا ما كنت موحدا. وكذلك ما يتعلق به بتكفير المشركين، وهذا للعلماء، لا ليس للعلماء وليس للقضاة، وإنما لكل موحد يجب عليه أن يكفر ماذا؟ المشركين عباد القبور. دل ذلك على أن هذا لا يسقط بحاله وليس من خصائص العلماء، وإنما وجد في هذا الزمان لما أريد أن يغض الطرف عن هؤلاء قيل ماذا؟ هذا قضاة، ولابد من عالم إلى آخره، لابد من تحقيق الشروط وانتفاء الموانع حتى في المشركين. ولما كانت هذه مبنية على بدعة فهي بدعة، فتخصيص تكفير المشركين بالعلماء هذا من البدع والضلالات. وإذا كان لا يعتقد كفرهم هو كافر، وتخصيص كذلك بالقضاة، قال الذي يكفر من القاضي، حينئذ لابد أن يرفع إذا لا يعتقد كفره، فيتزوج منه ويصلي عليه ويرث إلى آخره، إلى أن تأتي ماذا؟ القضية. قال: وأصل الإسلام وقاعدته ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع. وهذا تحقيق الشهادتين، لن نشرح كل شيء وإلا ما انتهينا. أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: ألا يعبد إلا الله، هذه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع، مشاهدة أن محمد رسول الله. هاتان الجملتان ترد بهما على بعض المبتدعة الذين ينتسبون إلى الإسلام أن فاعل الشرك إذا كان جاهلا فهو معذور. لماذا؟ لكونه قد كفر بالشرك الذي هو الجنس، وأما الأفراد فهذه قد تقع فيها جهلا. قل لا يجوز له أن يتعبد إلا بماذا؟ إلا بالشرع. إذن ألا يعبد إلا الله حقق التوحيد، ما الذي يقدم عليه؟ ما الذي يعمله؟ لابد من الشهادة الثانية، فإذا أخل بالثانية أخل بالأولى، وإذا أخل بالأولى أخل به بالثانية، فلابد أن يجمع بينهما. فترد حينئذ بأن ماذا؟ بأن النظر يكون به بالعمل بالشهادتين، ألا يعبد إلا الله، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتعبد لابد أن يسأل، فإذا ترك فهو ماذا؟ فهو مفرط وليس بجاهل. إذا ترك السؤال فهو مفرط وليس بجاهل. ثم قد لا يتأتى في هذا الزمان، لأنه ماذا؟ يصلي في المسجد ثم يذهب ويسجد للقبر، كيف يكون جاهلا للصلاة؟ هو يسجد في الصلاة ويتوجه إلى القبلة، ومع ذلك يقال ماذا؟ فعل عبادة يجهلها أنها عبادة، هذا قد يتصور في ماذا؟ في حديث عهد بإسلام، صحيح أو لا؟ لا يعرف سجودا ولا يعرف عبادة ولا ذبحا ولا استغاثة إلى آخره، حينئذ قد يتصور في هذا المعنى أنه جاهل. أما من يصلي ومن يدخل البلاد، من يعيش في بلاد المسلمين ويسمع القرآن ويرى الناس إلى آخره، ثم بعد ذلك يدعى أنه جاهل بالعباد، هذا لا يتأتى فيه، هذا فساد في التصور. إذن أصل الإسلام وقاعدته أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع. وهذا أمثاله العراقي من أجهل الناس بهذا الأصل، من أجهل الناس بهذا الأصل وأضلهم عن هذا السبيل، بل هم من أعظم الناس صدا عنهم، بدلوا الحقائق، جعلوا الشرك توحيدا وتوحيد شركا وردا له وعيبا لأهله. والمخلص عندهم عند أمثالهم الداعي إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له خارجي ومبتدع، خارجي ومبتدع، يعني التهمة قديمة، التهمة قديمة من أيام الشيخ رحمه الله تعالى، أن من يدعو إلى التوحيد ومن ضمن التوحيد تكفير هؤلاء، وإلا ما صار موحدا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى خارجيا أو مبتدعا، يسمى اليوم كذلك تكفيري، وقد يسمى في بعض الأحوال إرهابي على التسمية الأمريكية. قال كما صرح به في رسالته الأولى، وزعم أن هذا دين الخوارج، وأن من كفر بدعاء غير الله فهو ممن يكفر أهل القبلة بالذنوب، وسيأتي خاص به. قال وأكثر هؤلاء لا يقتصرون على نسبة أهل التوحيد إلى الخوارج والبدعة وفي نسخة المبتدعة، بل يصرحون بتكفيرهم واستحلال دمائهم وأموالهم، الله المستعان. يعني الذين يقفون مقابل أهل التوحيد الذين يكفرون المشركين على نوعين، طائفتان، طائفة الأولى من يبدع فقط لا يصل بهم إلى التكفير، وطائفة أخرى تكفر من يكفر المشركين، قلبت الحقائق، ميزان، ابتلاء من الله عز وجل، يكفر من يكفر المشركين، لا يكفر المشركين، يعتذر لهم، ومن كفرهم هو الكافر، صحيح؟ قلبت الحقائق عندهم. إذن هذا يدل على بطلان هذا العراقي، وكل ما ذكره في الخاتمة هنا في الأخير سيأتي تفصيله فيما يأتي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.